حديث 1400 نهي دفتر أبي حديث بما معنى وديارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي عندك مثل من ومثل بغنبرنا أو بريمن كمثل رجل بنى بيتا وكمثل ظلمك يخانيك أو كربت فأحسنه تازت كربت وأجمله أولو كربت إلا موضع لبنك إلا جهة لبناك نبت بلوكك نبت من زاوية إجزاويك أبلوكها ندى نبت فيجي. فجعل الناس يطوفون به بجعل بيت وطواف تبكى طواف يعني الدور بزرا وسحكني ويعجبون له وسر بيخاني عجب جرتي ببن حيبتي ببن هندي هنتي تازايا ويقولون وبيجن هلا وضعت هذه اللبنة دبلا أبلوك هجك هاد بادانان الجيخ بلا أبجهها نما ببالا دا تمام ببا دا أفكي مسيهاج نما با. قال نغمبر صلى الله عليه وسلم بيجتن فأنا اللبنة ها أس أو بلوكم يعني پیغمبر ابن تمام بون وأنا خاتم النبيين وأزدو ما هيك همي پیغمبرانه بشلي من چه پیغمبر شنیکا نائد شنیکا کسك نابتا پیغمبر بشلي من